بسم الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت تصلي في المسجد نافلة أو راتبة ودخل أحد الناس وسلم ورد عليه بعض الجالسين في المسجد، فهل ترفع يدك ردا للسلام أم تكتفي برد الذين هم جلوس؟ فإن رفعت يدك لا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه وهو متلبس بصلاته رفع يده، وليس بعيد أن يكون هنا قد رد أحد من الناس ممن كان جالسا، فلا مانع أن يرفع يده مع رد الجالسين الحاضرين في المسجد. فإذا رفع يده لا بأس بذلك، وإن اكتفى برد الحاضرين وإن في الصلاة لشغلة هذا أيضا جيد، وإن محتاج الرد لأنه ما في أحد رد ربما رفع يده. فإذا اكتفى برد الحاضرين وانشغل بصلاته فهذا جيد، وإن رفع يده فلا يضر. قال: نريد نصيحة للشباب الذين يفعلون الدوري لكرة القدم إذا جاء رمضان، أو يشغلون أوقاتهم خاصة في الليل بغير ما ينفع، والله إنها حسرة وترة. على الإنسان أن يدخل عليه رمضان وهو حاله كحاله في الأشهر الأخرى من الضياع واللعب واللهو وعدم المبالاة بحرمات الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم الأشهر التي عظمها الله سبحانه وتعالى وسخر فيها ويسر فيها من العبادات ما يسر. الأشهر كلها معظمة، سواء كان رمضان أو غير رمضان، لا يحل لأحد أن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى في رمضان ولا في غيره، لكن يشتد الجرم أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواسم الطيبة ويقبل على شهواته ويقبل على ما هو عليه والعياذ بالله من الإعراض وهو في شهر مبارك. ربما إذا استغل في طاعة الله سبحانه وتعالى كفر سيئاته المتقدمة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن محتاجون إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا التي أثقلتنا، وكلنا ذاك الرجل الذي لا يسلم من الذنوب، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى كما في حديث أبي ذر في مسلم، أن العباد يخطئون ليلا ونهارا، فإذا يحتاجون إلى علاج لرفع هذه الأثقال والأوزار التي أثقلتنا، أننا نستغفر ونؤوب ونتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب منكسرة وبقلوب خاشعة معترفة بذنبها وحوبها في جناب الله سبحانه وتعالى. فهذا والله أنه الضياع بعينه، أن يدخل رمضان ولا يستغل في طاعة الله سبحانه. وهل عندك ضمان أنك تعيش لرمضان الآخر وأنك تستغل إن شاء الله رمضان القادم؟ هذا قد فلتناه وضيعناه ونستغل رمضان القادم، هل عندك ضمان؟ فمن الآن يا أخي استغل هذا الشهر المبارك وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبل على قيام الليل، وأقبل على صلاة التراويح إن لم تستطع أن تصلي آخر الليل، وصلي مع إخوانك الذين يقيمون التراويح قياما حسنا لا كقيام الصوفية يتلاعبون بشيء من الصلاة والله صار كالعادة فقط مع تلك البدع التي تخالط صلاتهم، ونسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هم الذين تسببوا في كسل الناس، صوفية تسببوا في كسل الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى، عودوهم على الكسل فالناس كسلت، ما عودوهم على النشاط وحثوهم على الإقبال على الله سبحانه وتعالى واستغلال العمر في طاعة الله جل وعلا، كما كان رسول الله يعود أصحابه ويربي أبناءه ويربي أصحابه على الإقبال على طاعة الله وعلى التشمير في رمضان أو في غير رمضان، عودوهم على الكسل، هديهم خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤونهم. لذلك تربى المجتمع على ما اعتاد من الصوفية، ما يجد موعظة ينتفع بها في المسجد، ما يجد تنبيه، مسكين المؤمن، الله شرع الذكرى لينتفع بها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هؤلاء يدخل ويخرج قد حفظ الخطبة حقهم، الخطبة التي يخطبون بها قد حفظها الشخص، يجلس في الشارع إياكم هيشات الأسواق، إياكم هيشات الأسواق، هذا المجلس أو هذا المسجد يا أخوان ما هو من أجل الحديث، إياكم وهيشات الأسواق، استفيدوا واستمعوا الله يحفظكم، تركوا الكلام. فقصي من هذا الله يحفظكم أن الإنسان يستغل شبابه يستغل عمره في طاعة الله جل وعلا. فهذا الذي نتواصى به مع إخواننا الذين ربما استزلهم الشيطان في إبعادهم عن القيام أو عن التراويح أو عن شيء ما ينفعهم في رمضان وأقبلوا على النادي أو على الكرة أو على الرياضة في هذا الشهر، هذا والله أنه ضياع وخسارة، أن العمر ينقضي في لهو وفي كرة وغير ذلك من الملهيات المبعدات. هي حياة قصيرة يا معشر الشباب، حياة قصيرة، عمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجتاز ذلك، هذه أعمار الأمة في الغالب ما بين 60 و70، ونحن 60 و70 نصل إليها ولا زلنا على الحال الذي هو تقدم، على الحال الذي تقدم. أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، ما لك عذر، خلاص إذا بلغت هذا العمر شو من عذر لك؟ أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة ما له عذر بعد ذلك وقد بلغ هذا العمر. قال كيف التعامل مع الولد الذي لا يسمع نصح والديه وهو واقع في بعض المخالفات أمامك كحلاقة شعر رأسه حلاقة سيئة وهكذا إدخال الصور وغيرها من المعاصي في جواله وهو يختفي بذلك، لكن أنت تعلم بذلك. المهم أن بعض المعاصي ظاهرة أمامك وبعضها يستتر بها وهو معاند لا يسمع للنصح، فكيف العلاج معه وهو في سن الشباب؟ العلاج معه أنك تستمر في النصح له وتستمر في الدعاء له، فإن دعاء الوالد ودعاء الوالدين مستجاب، فلا يأس الشخص من ولده فيستعمل الحل الذي لا ينبغي أن يستعمله وهو الطرد، أنه يطرده من بيته، هذا والله ما هو حل، هذا يزداد به الولد سوءا ويزداد به ضياعا والعياذ بالله. ولكن تواصل معه في النصح وفي الدعاء، ونوح عليه الصلاة والسلام واصل مع والده الدعاء في الدعاء إلى آخر أيامه إلى قبيل عذاب الله سبحانه وتعالى بلحظات وهو لم يأس منه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وينصحه يوجهه إلى متى وأنت معه للضائعين، معه للمشاقين لله سبحانه وتعالى ولنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، ينصحه يوجهه ما يأس منه إلى آخر اللحظات. وأنت كذلك أيضا يكون لك أنبياء الله أسوة، لا تيأس من ولدك، صبر عليه وانصحه وهو ولدك وفلاذة كبدك، والعار الذي عليه عار عليك، ويحصل منه من معاصي ربما الناس يضيفونها إليك وأن والد ما هو بالي به إلى آخر ذلك، فاحتويه وانظر واجلس معه، ما الذي صيره إلى هذا الحال؟ فأنت والد وهو ولد، من هو؟ أنت والد وهو ولد، ولولا أن الله سخرك ما وجد في الكون هذا الولد، فأنت تسببت في إيجاده، فاجلس معه وانصحه ووجهه واستمر ولا تيأس منه، واستعمل معه شيء من الهجر إن كان ينفع، أما طرده من البيت والله ليس من الحلول في تربية الأبناء وفي انقياد الأبناء وعود الأبناء إلى الخير أنه يطرد من البيت، بل يتلقفه ويستقبله أولئك الذين ينتظرونه ويحسنون إليه ويرى جفاءك وإحسان أولئك إليه أو إحسان أولئك إليه فيزداد محبة لهم وبغضا لك. فعلى هذا نصبر على أبنائنا والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك إقرار المعاصي، لابد من الزجر، لابد من الزجر، ولابد أيضا من الهجر إن كان ينفع معه ذلك وعدم كلامه، لكن أعني بذلك أننا لا نيأس وأننا لا نطرد أبناءنا من البيوت، فهذا يضرهم أكثر وأكثر. إن استطعت أن تحبسه في غرفة احبسه حيث أنه لا يخرج، يؤتى له بطعامه وبشرابه إلى غرفته ولا يخرج من البيت حتى يرعوي وينتبه لنفسه ويترك هذا الشقاق ويترك هذا المعاصي، هذا الذي ننصح به ونكرره أيضا في الصبر عليهم. ونحن في مجتمع إخواني في الله لا يعين على الخير إلا من رحم الله، كثر الذين هم يدعون إلى الشر، وكثر أيضا كذلك الذين يفتنون أبناء المسلمين بشيء من الجوالات أو بشيء من المال أو بشيء من الألعاب هذه التي هي في المقاهي أو في غير ذلك من الأمور، فعلى هذا ينتبه الرجل لولده أكثر وأكثر، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في أهل بيته هو مسؤول عن رعيته، وذكر المرأة راعية في أهل بيتها ومسؤول عن رعيتها في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، كلنا راع، وينبغي أن نتحمل المسؤولية كما أراد الله سبحانه وتعالى منا تحملها. أما الإهمال وبعدها يصيح الأب ليش ولدي كذا، أنت أصلا أهملت من البداية وما اعتنيت به وربيته التربية الصحيحة، بل ربما بعض الآباء كان ولده يميل إلى أهل الخير وإلى أهل الاستقامة فإذا به يمنعه ويحذره أنه يمشي مع هؤلاء، وهؤلاء دواعش وهؤلاء خوارج وهؤلاء كذا، من هذا الذي يتلقف من الإعلام ويأخذ من الإعلام ويظن أنه منزل من تنزيل من عند حكيم خبير وأنه من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء دواعش هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوه صورة أهل الخير عند ولده، فزهد ولده في أهل الخير ومال إلى أهل الشر، مال إلى أهل الشر، زهد ولده في المساجد ومال إلى المقاهي ومال إلى الضياع، وأنت السبب في تحذيرك من المساجد ومن حلقات الذكر حلقات العلم، سببت في ولدك وجنيت عليه، ثم بعد ذلك تصيح ولدي ولدي. فمن البداية هدبه وانصحه واصبر عليه وأرشده إلى أهل الخير يهدبونه لك وينصحونه لك، وأبشر بخيره وبره. قال: امرأة أعطت زوجها جزءا من زكاة مالها ثم قامت بشراء حاجاتها من ذلك المال، هل الفعل جائز؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا. فإن أعطاها زوجها بعد أن استلم المال وتملكه من زكاتها فإن زكاة المرأة لزوجها جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كان زكاة الفرض أو زكاة النفل، صدقة الفرض أو صدقة النفل، فجائز للمرأة أن تتصدق على زوجها وأن تعطي زوجها زكاة مالها. فإذا ملكته هذه الزكاة ثم أعطاها باعتبار أنه ينفق عليها، ينفق عليها، فأعطاها من غير حيلة، وأن أعطت الزوج من أجل أن ترد له وقد تواطت معه أن يرد لها هذا المال، فإذا أعطاها بعد ذلك فلها أن تشتري ما شاءت من حوائجها، فتلزم النفقة من هذا المال الذي أعطته ومن غيره. فلا بأس إذا رد إليها زوجها شيئا من المال من زكاتها فما فيه مانع، لأنه قد تملكها وهذا من باب النفقة عليها. قال: إذا رأيت ابنك يلازم الإخوان المسلمين أو الصوفية فهل عليك إثم إن لم تنصح له؟ نعم عليك إثم، فإنه والله ضرر هؤلاء المبتدعة عليه أعظم من ضرر أهل المعاصي، فإنه سيتعلق ببدعة من البدع ويراها دينا ويعبد الله بهذه البدعة إلى أن يموت، وذاك يراها معصية يعرف أنه عاصي لله، وإذا نصحته وكلمته يوطي رأسه ويطأطأ رأسه ويعرف أنه عاصي. أما هذا سيجادل عن المولد وسيجادل عن الله في كل مكان، يقول الله في كل مكان، وعقيدة المسلمين التي فطر الله الناس عليها أن الله في السماء، وهذا سيجادل، يريد يقيم الحجج يريد يقيم الباطل على أن الله في كل مكان، على أن الله بلا مكان، لا إله إلا الله من هذه العقيدة الظالم أهلها وعقيدة أهل الإسلام، حتى الصيادين، حتى الصيادون يقولون الرازق في السماء والخيط في الماء، الخيط في الماء والرازق في السماء، يعتقدون هذه عقيدة جازمة عند عوام الناس، فيأتي الصوفية يلوثون اعتقادات الناس أن الله في كل مكان أو أن الله بلا مكان، ويجادل هذا المسكين الذي تلوث بالفكر الصوفي وبهذا الانحراف الشديد عند الصوفية في باب الاعتقاد. وهكذا أيضا يكون خارجيا بسبب تربية الإخوان المسلمين له، فيكون العياذ بالله ثوريا في غاية الحنق على المسلمين وعلى ولاة الأمور، فإن الخوارج ما خرجوا إلا من جبة الإخوان المسلمين، وهم الذين ربوهم في مصر ثم صدروهم إلى البلاد، صدروهم إلى بلاد المسلمين. فاحذر على ولدك من الإخوان المسلمين ممن يسمى عندنا بحزب الإصلاح، فهؤلاء يربونهم على الثورات وعلى المظاهرات وعلى الإنقلابات وعلى غير ذلك من الأمور السياسية التي تمحضت عندهم وعلى مآربهم الشخصية، ويدفعون بالأولاد وهم في بيوتهم، وهم في بيوتهم قار جالس مع الدشتك ومع المعاصي، وأنتم يا شباب يا شباب ضيعوا الشباب والعياذ بالله، وربوا الشباب تربية خاطئة ليست تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهذيبهم ومعرفة حقوق ولاة الأمور ومعرفة حقوق المجتمعات والحفاظ على أمن الناس وعدم زعزعة الأمن والحفاظ على خيرات البلاد، فلا تغلب عليهم الأمور السياسية لضياع البلاد، يعني يضيعوا البلاد من أجل أمور سياسية ومحانكات سياسية، ضيعوا البلاد وأهانوا العباد، وتعاملوا مع الرافضة وتعاملوا مع أعداء الله سبحانه وكونوا لنا الربيع الغربي، يسمونه بالربيع العربي العربي، وهو الربيع الغربي الذي استفاد منه الغرب، وصاروا العياذ بالله صرنا إلى ما صرنا إليه. من الذي قام هذه الثورة؟ أليس الإخوان المسلمين؟ من الذي أقامها؟ ليس هم أقاموا هذه الثورة والعياذ بالله على بلادنا، وحصل ما حصل من الضرر علينا بسببهم، والآن يتحالفون مع من سمعته ويتواطؤون، وستظهر الحقائق، ستظهر الحقائق. صار يثني عليهم الحوثي وأنهم حلفاؤه، فوالله إن تلبس هذا الذي أشرت إليه الولد بهؤلاء المبتدعة من الصوفية والإخوان المسلمين أشد عليه من ميوله إلى أهل المعاصي، أشد عليه والله من ميوله. مصيره هذا يرجع، الذي في المعاصي مصيره يرجع، يسمع ذكر يسمع هذا يرجع، وأما المبتدع صعب يرجع، صعب. إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. ترى أن المبتدع قليل من يوفق للتوبة، والعصاة كثير من يتوب، كثير من يتوب من العصاة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فلا يكاد أحد من هو حاضر إلا وقد حصل له شيء من ذلك وتاب إلى الله ورجع إلى الله وصار من أصرح الناس. فضيل بن عياض رحمه الله لقب بعابد الحرمين، وكان يحصل منه ويحصل من المعاصي، فتاب إلى الله وصار عالما من علماء المسلمين. أثرت فيه الآية، أثرت فيه آية عظيمة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب. وهو كان يرتقي بيتا ليصل إلى امرأة، ليصل إلى امرأة، يصل إلى من أولئك النساء، يرتقي ذلك البيت ويريد أن يصل إليها، فسمع قارئا يتلو هذه الآية يقوم الليل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال آن الآن يا رب. وترك المرأة وترك الباطل الذي كان عليه ورجع إلى الله، صار من علماء المسلمين ومن أهل الحديث، وصار رجلا صالحا وصار رجلا عابدا ولقب بعابد الحرمين. كثير من الناس الذين تلبسون معاصي يتوبوا إلى الله، أما المبتدع صعب، صعب يرجع عن بدعته لأنه يراها دينا، صعب أن يرجع عنها. فعلى هذا انتبه على ولدك من الصنفين، من أهل المعاصي والشبهات الشهوات ومن أهل البدع والشبهات. قال: ما حكم صيام شخص يتعامل بالربا؟ صيام صحيح لانفصال الجهة، فلا تعلق للربا بالصيام، فصيام صحيح هو آثم على تعامله بالربا، لكن تعامله بالربا في حال صيامه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، سواء قول الزور أو فعل الزور، هذه من المعاصي يفعلها وهو صائم، فيخشى على صيام من حيث الضعف، ضعف الأجر، وأما من حيث الصحة والإجزاء فالصوم صحيح والصوم مجزي عنه ولا يطالب بالإعادة، وأما من حيث الثواب سبب معاصيه وما يزاوله حال الصيام فربما يخف ثوابه ويقل ثوابه. وفرق بين الإجزاء وبين الثواب وبين القبول، فرق بين الإجزاء وبين القبول، فإن الإجزاء تسقط به الطاعة فلا يطالب بها الشخص إذا فعلها وتكون مجزى عنه، وأما القبول فهو أخص من الإجزاء، أخص من الإجزاء فإنه يترتب عليه الثواب. قال: هل يجوز إرسال صورة مخطوبتك إذا كانت من بلاد بعيدة والعكس، أي أن المرأة تطلب صورة مخطوبها؟ ما يجوز هذا، حرام إرسال الصور، تبادل الصور بين الخاطب والمخطوبة، وإنما يرسل شخصا، يرسل أهله أو بعض أقاربه ينظرون هذه المرأة، إن كان ما استطاع النظر إليها لبعدها، لأن النظر إلى المخطوبة جائز، أن الشخص ينظر إذا أراد أن يخطب، يخطب امرأة من النساء ينظر إليها، فإن أعجبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة: انظروا إلى نساء الأنصار فإن في عيونهن شيئا، لما أرادوا أن يخطبوا قالوا انظروا إليهن قبل ذلك فإن في أعين الأنصار شيئا، فحثهم على النظر، فلا بأس أن ينظر الشخص للمرأة التي يريد خطبتها، هذا من أحكام شرعية ولا مانع من ذلك، وفيه من مصالح ما فيه، والناس الآن صاروا يمنعون هذا جدا، عندهم غيرة جزاهم الله خير، لكن ربما غير في جانب والجانب الآخر تذهب الجامعة تذهب الأماكن الأخرى يراها المدرس ويراها إلى آخر ذلك، وإذا الخاطب غيره هنا قامت الغيرة عند الشرع الذي هو جائز قامت الغيرة، وإذا كان في هناك مدرسة اختلاطية وفيها دنيا ذهبي سهل تكلم المدرس كلم الزميل كلم كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إرسال الصور وتبادل الصور هذا لا يصلح، قال من المعلوم علميا أنه يتم صناعة الخل كيميائيا من الكحول الخمر، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الخل إن ثبت هذا كما قلت أنه قد علم أن الخل يوضع فيه من هذه الكيماويات وهذه المواد المسكرة فلا تستعمله إن علمت ذلك، وأما إذا كانت قد استحالت هذه وهي شيء يسير واستحال فالذي يظهر أننا نستطيع أن نحكم عليه بالتحريم لأنه ما فيه خمر صار فيه أصلا ذهب ذلك، فعلى هذا يتأكد قبل تحريم شيء وتحليل شيء لابد من التأكد والتأني في مثل هذه الأشياء، فإن الناس يبالغون والشركات كل شركة ربما تقيم بعض الأشياء لتشويه الشركة الأخرى وأن هذه البضاعة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا ربما يحصل عند تنافس الشركات فيشيئون بعض الأشياء، فعلى هذا لابد من التأكد قبل الحكم، فإن علم يقينا أنها فيها شيء من هذه المواد المسكرة فلا يجوز استعماله. قال ثبت علميا أن تكون الخل يمر بمراحل الخمر فما حكم استخدام الخل؟ هذا الذي هو عندنا واستخدامه جائز إن شاء الله صار خلا ولم يخلل الخمر لتصير خلا، لم يخلل الخمر ولم يضع فيها مادة ليحولها إلى خمر، فإن وضع فيها مادة كانت خمرا ثم وضع فيها شيء من المواد وتحولت هذه الخمر إلى خل ما يجوز استعماله، هذا لا يجوز الفعل منه، وأما إذا مرت من نفسها راح ذهبت إلى هذا الشيء وتحولت من غير تسبب فهذا جائز لأنه خل وليس بخمر. قال ما حكم صلاة 23 ركعة في التراويح علما أن الحرم يفعلون هذا وهل تصل إلى حد البدعة؟ لا ما تصل إلى حد البدعة، 23 ركعة لا تصل إلى حد البدعة جائز، ولكن أكمل من ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فلنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته عائشة، وربما زاد ركعتين خفيفتين فصار 13 ركعة، هذا هو هدي رسول الله في رمضان وفي غير رمضان ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ومن صلى 23 ركعة لا يثرب عليه ولا يصل إلى حد البدعة، صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، استدل به بعض العلم على جواز الزيادة، والذي يظهر هذا الإطلاق مقيد بحديث عائشة صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الإطلاق مقيد بحديث عائشة الذي سمعت ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فعلى هذا من زاد لا يصل إلى حد البدعة، لكن الأكمل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.